المشاعر والأفكار القلقة الشائعة وردود الفعل أفكار. قراءة العقل. لن أجد شخص آخر لو تركني. أنا أعرف أن هذه العلاقة لن تدوم. لا يمكنه معاملتي بهذه الطريقة. كنت أعلم أن شيئاً ما سيحدث. لا شيء يعمل على الإطلاق حق لصالحي. الشوق الشديد لابد لي من التحدث إليه أو رؤيته رؤيتها الآن. التصرف بطريقة استدلالية خاطئة. سوء الظن. السلوك الاحتجاجي. أنماط التعلق عند البالغين 2-2. التعلق المتجنب. يسعى للاستقلالية والبعد من الشريك. لديك أسلوب تعلق قلق وأنت مع شخص متجنب تشعر بأنك أصبحت العدو بالنسبة له. أنت تخجل من السماح للأصدقاء والعائلة بمعرفة كيف يعاملك الشريك حقا. تتفاجأ عندما يقول لك الناس أن شريكك لطيف. أنت لا تعرف ماذا يجري في حياته أو حياتها. غالباً ما يستشير شريكك أشخاصاً آخرين بدلاً منك حول القضايا الهامة. في حالة الطوارئ، أنت غير متأكد من أن شريكك سيفعل لك ذلك ويترك كل شيء ليكون هناك من أجلك. صحتك العاطفية والجسدية ليست على قائمة أولويات الشريك. هل تنطبق هذه العبارات على حالتك؟ هي احتمالات إذا كان شريكك ألطف بكثير مع الغرباء منك واختياره عدم التحدث معك لقد أصبحت العدو. جريمتك الوحيدة هي أن تصبح قريباً جداً من شخص متجنب. هذا في تناقض حد مع الحياة في الدائرة الداخلية مع شخص آمن. أفكار وردود الفعل عند الشخص المتجنب. تفكير الكل أو لا شيء، كنت أعرف أنه لم يكن مناسباً لي، هذا التصرف يثبت ذلك. إنها تستولي على حياتي، لا يمكنني تحملها. يجب أن أفعل كل شيء على طريقتها. أحتاج إلى الخروج من المنزل، أشعر بالاختناق. النية الخبيثة هو بالفعل يحاول إزعاجي، إنه كذلك واضح. يريد هو فقط تقييدي، هذا ليس حباً حقيقياً. سأكون أفضل حالاً بمفردي إنه محتاج للغاية. إنها مثير للشفقة.